هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا أفمن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء Oh, no. كذلك النشور إليه والله خلقكم وخلق والله خلقكم من تراب والله خلقكم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وَالْتَقَى الشَّمْسَ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يولد الليل في Thank you. إِنَّ